من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الحديث على تلخيص ما درسناه من كتاب الرحبية في علم الموارث. سبق لنا تلخيص الوارثين من الرجال والوارثات من النساء وتقسيم الميراث إلى ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب، وتقدم كلام على الفروض المقدرة في كتاب الله وهي ستة، وما وأثبت من يرث بالنصف والثلث والربع والخمس والسدس، الربع يعني الثلث والربع والثمون والثلث إلى آخره والنصف. كذلك أما الإرث بالتعصيب تقدم أن العصبة ينقسمون إلى قسمين: عصبة بأنفسهم، وعصبة بغيرهم، وعصبة مع غيرهم. تقدم الكلام على الحجب، من يحجب ومن لا يحجب، محجوب منهم الحاجبون ومنهم المحجوبون. وسبق الكلام على مسائل جدي والإخوة ومسائل معادة التي يعد فيها الإخوة الجدي وإن كانوا غير وارثين. سبق الكلام أيضا عن المسائل الشواذ. انتهينا. كذلك سبق الكلام على تأصيل المسائل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف نأخذ أصول المسائل؟ وأصول المسائل كما قلتم سبعة، أصول المسائل سبعة، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة والعشرون. هذه التي تكون أصول المسائل لا غيرها. اللهم إلا إذا لم يكن هنالك فرض، إذا لم يكن هنالك فرض فأصل المسألة من عدد الرؤوس مع تضعيف الذكور. تكون المسألة من اثنين. متى تكون المسألة من اثنين؟ من عدد اثنين صباحا، يعني الحقوق تؤخذ من عدد اثنين إذا كان هناك نصف أو نصفان. متى تكون المسألة من ثلاثة؟ إذا كان فيها ثلث أو ثلثان. ومتى تكون المسألة من أربعة؟ إذا كان هنالك ربع أو ربع ونصف. ومتى تكون المسألة من ثمانية؟ إذا كان في المسألة ثمن أو ثمن ونصف. ومتى تكون المسألة من ستة؟ إذا كان في المسألة سدس أو سدس وثلث أو سدس وثلثان أو سدس ونصف. لأن النصف والثلث والثلثان كلها داخلة في ستة. متى تكون المسألة من ثمانية؟ من اثني عشر. إذا كان في المسألة ثلث وربع أو ثلث وسدس. ثلث وربع أو ثلث أو سدس وربع. سدس وربع. سدس وربع أو إذا كان قلنا من اثني عشر. إذا كان في المسألة اثني عشر، إذا كان هناك سدس وربع أو ثلث وربع. متى تكون المسألة من أربعة وعشرين؟ إذا كان هناك ثلث وثمن. ثلث وثمن المسألة. ثم هذه المسائل منها ما يعول ومنها ما لا يعول. والعول كما تعلمون هو زيادة في السهام والنقص في الأنصبة. إذا كان أصل المسألة لا تكفي الورثة في فروضها، هناك يأتي العول. يأتي العول نزيده. قد تكون مسألة من ستة فتعول إلى تسعة. إذا كان ستة لا تكفي أصحاب الفروض تعود إلى اثنين، تعود إلى سبعة وسبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وهكذا. وأربعة لا تعود، أربعة فروض، وهي النصف والثلث والربع والثمن. هذه لا تعود، النصف والثلث والربع والثمن هذه هذه لا تعود، التي تعود هي السدس والاثنى عشر والأربعة والعشرون، هذه تعود لأنها قد لا تكفي أصحاب الفروض، فيزاد بمقدار ما تحتاج إليه تلك السهام. ثم إذا انقسمت، إذا كانت الحقوق تؤخذ من أصول المسائل صحيحة غير منكسرة، فلا حاجة إلى الحساب، وإن تكون من أصلها تصح فترك وتطويل الحساب ربح. كانت المسألة تؤخذ منها الحقوق صحيحة غير منكسرة، أما إذا كانت الحقوق تؤخذ من أصل المسألة مع الكسر، الكسر لا يقبل في الفرائض، الحقوق تؤخذ صحيحة، فلذلك يحتاج إلى التصحيح، يحتاج إلى التصحيح. والتصحيح كيف يكون التصحيح؟ يكون التصحيح عندما تكون السهام لا تنقسم على رؤوسها قسمة صحيحة، هلك هالك وترك زوجة وثلاثة أبناء، هلك هالك وترك زوجة وثلاثة أبناء، لزوجتي المسألة هنا من كم؟ من فرض واحد، وإن يكون هناك فرض منفرد فأصلها من ذلك فرض واحد، فرض ثمانية، لزوجتكم تبقى كم الأولاد؟ للأولاد الأبناء لهم يعثر بالتعصيب، الباقي بقية كم؟ سبعة، هذه سبعة تنقسم على ثلاثة تنقسم لا تنقسم. هنا يأتي التصحيح، كيف نفعل؟ نقول أحيانا يكون الكسر على حيز واحد، على قسم واحد، على نوع واحد من الورثة، وقد يكون الكسر على حيزين، على نوعين من الورثة، على نوع كما إذا هلك هالك وترك زوجة وإخوة لأم وإخوة لأب، زوجة وثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة لأب، لزوجة كم؟ ربع، ها؟ ربع هنا لنسألك من كم؟ هنا قلنا الزوجة والإخوة للأم، إخوة للأم، الإخوة للأم ماذا لهم؟ ثلث، الإخوة للأم، والزوجة لها ربع، كله أربعة، أربعة إخوة للأم، مش ثلاثة ربما قلنا لا ينكسر، أربعة إخوة للأم لهم ثلث، ولكن الأب ماذا لهم؟ ماذا باقي؟ المسألة إذن من كم؟ من 12 مثلا، للزوجة الربع ثلاثة خلاص انقسم، ولي الإخوة للأم كم؟ ثلث أربعة، وهم ثلاثة، هم ثلاثة، خلنا ثلاثة باش يكون، هم ثلاثة إذا كان أربعة لا لا لا نقول أربعة، هم ثلاثة وأربعة لا تنقسم على هذا حيز، والإخوة للأب كم فضل لهم؟ خمسة، وكم بقيت لهم؟ خمسة، وهم ثلاثة، والخمسة لا تنقسم على ثلاثة، في هذه الحالة نقول إن على حيزين، على حيزين كهذا يكون. أما يأتي زوجة ثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة لأب، أصل المسألة عليه من كم؟ للزوجة كم لها؟ ربع، يعني زي مثلا وعد ولهن الربع مما تركتمون إلا ما يكون لكم مهر كذا مثل فرد. الإخوة الأم ماذا لهم؟ ثلث فإن كثر من ذلك فهم شركاء فيه، ولا حجب يحجبهم، ليس هنالك أحد يحجبهم. والإخوة للأب يرثون أبي بالتعصيب، ما بقي ما بقي في المجتمع. إذن ثلث وربع، المسألة وين؟ وثلث وربع من 12، وثلث وربع من 12، المسألة من 12 هكذا. لزوجتي ربع كم؟ 3. لأخواتي للأم ثلث 4. ثلاث أخوات لأب كم؟ 5. أيوة، في الحقيقة احنا عند العمل في التطبيق لان اخوات لأم اخوات نذكر اسمائهم، لابد من ذكر اسمائهم في العمل، لابد علي صالح احمد، لابد ان نذكر اسمائهم. اخوات الاب كذلك، لكن نجعلهم احيزا واحدا. هنا وقع الكسر، 4 قاسم على 3، و5 قاسم على الكسر، هنا وقع على حيزين، على فريقين من الورثة. كيف نعمل؟ ننظر بين كل حيز وسهم. لماذا؟ بنظر بالتوافق والتباين. لماذا؟ لأجل إذا كان بينهما توافق بين عدد الرؤوس والسهام، ماذا نفعل؟ لا نضرب أحدهما، وإنما ننقص من عدد الرؤوس بحسب الوفق. مثلا لو كان هناك توافق بين عدد الرؤوس والسهام في النصف، ماذا نفعل؟ نرد الرؤوس إلى وفقها، في إلى نصف، مثلا إلى نصفها، إذا كان الوفق نصف. وهكذا ننظر بين فريق الثاني وسهمه بنظر بالتوافق والتباين. كان توافق نرد الرؤوس إلى وفقها، وإذا لم يكن كما هنا بين 3 و4 ماذا بينها؟ تباين. مش معنى التباين؟ ليس متماثلين، ولا أحدهما داخل في الآخر، ولا متوافقين، لأن 3 لها ثلث واحد، والأربعة لها ربع. ليس هنالك نسبة للتقيان فيها. إذن إذا كان عدد الرؤوس مبينا، تباين بين عدد الرؤوس والسهام، كيف نحتفظ بجميع الرؤوس؟ لا نضرب الرؤوس والسهام، لا نحتفظ بعدد الرؤوس. أيوة. عدد الرؤوس هنا كم في الفريق الأول؟ 3، والفريق الثاني هنا ننظر بين فريقين بأربعة أنظار، بالتوافق، بالتماثل، والتداخل، والتوافق والتباين. بين 3 و3 ماذا بينها؟ تماثل. إذن مثلا إذا كان بين الفريقين بين الحيزين تماثل، كيف نأخذ؟ نأخذ واحدا فنضعه فوق أثر المسألة ونسميه جزء السهم. هذا نضعه فوق لنضرب فيه أصل المسألة، فما خرج فمنه تصح. إذن نضرب 12 × 3 بكم؟ 36. نضرب 12 × 3 36 هكذا، 36. ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، أخذه مضروبا في مضروب في المسألة. الزوجة ماذا لها؟ 3 × 3 9. والإخوة الأم لهم 4 × 3 12، مقسومة على 3، مقسومة على 4 كل واحد 4. احنا كم وجدنا؟ قلنا أربعة اثنى عشر، اثنى عشر هذه تقسم، تقسم على ثلاثة، ويقولنا هذا مخالف ليه للعمل. من يكتب أخ لأب، أخ لأم، أخ لأم، أخ لأم، ثلاثة، والأخوان لأب، أخ لأب، أخ لأب، أخ الألف والهمزة والخاء والباء، الأخ الأب كذا بهذا رمز الأب والخاء والباء أخذ. والإخوان لأب لهم خمسة ضربة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة عشر فنخسي معادة على ثلاثة واحدة. أيوة واحدة خمسة، هذه وقع فيها الكسر على حيزين، وقد يكون الكسر على ثلاثة أحياز كذلك. إذا وقع الكسر على ثلاثة أحياز ننظر أولا بين كل فريق وسهمه، ننظر بين كل حيز وسهمه بنظرين بالتوافق والتباين. إذا كان بينها توافق رددنا الرؤوس إلى وفقها فنحتفظ به، واسم رجع نحتفظ به. وإذا كان بين الرؤوس والسهام تباين ليس بينهما نسبة تجمع بينهما، نحتفظ بجميع الرؤوس، واسم ذلك الذي احتفظنا به راجع. ثم ننظر بين الرواجع، ننظر بين الرواجع بين المحفوظة، بين الأعداد المحفوظة بكم؟ بأربعة أنظار، بالتماثل والتباين، بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. إذا كان متماثلين ماذا فعل؟ نكتفي بواحد. إذا كان متداخلين نكتفي بالأكبر لأكبرين. إذا كان متوافقين نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. فذلك فنتيجة الضرب نضعها فوق أصل المسألة لنضرب فيها أصل المسألة. يعني لا بأس أن يتقدم أحدكم نعمل بعض التمارين في الكسر على حيزين، على حيزين، على حيز واحد وعلى حيزين وعلى ثلاثة. هلك هالك عن هلك هالكة عن زوجين وابنين وبنتين، يتقدم أحدكم الأسبوع فيعمل هذا. هلك هالكة عن زوجين وابنين وبنتين، زوج وابنان وبنتان. نحن نعمل ابن ابن ابن بنت بنت، يعني هكذا خير. يعني زوج ابن ابن بنت بنت. ايه المسألة من كم؟ من أربعة، لأن للزوج هنا ماذا له؟ الربع، وتبقى لكم؟ ثلاثة لكم؟ ثلاثة هم كم؟ العصبة الابنان والبنتان يرثان بالتعصيب، عددهما كم؟ ستة، عددهما ستة، لأن تضعيف الذكور، وتضعيف الذكور قد حسب ستة. هنا ثلاثة تنقسم على ستة أم لا تنقسم؟ نعم لا تنقسم، ثلاثة لا تنقسم على ستة قسمة صحيحة. ننظر إذن بين السهام ماذا بين ستة وثلاثة بنظر بالتوافق والتباين، فنجد التوافق بثلاثة، فنرد الرؤوس إلى وفقها يعني ستة وثلاثة متفقين. ما هو ثلث الستة؟ اثنان. إذن ماذا نحتفظ بكم؟ نحتفظ نحتفظ باثنين. أين نضعها؟ باثنين فوق أصل المسألة أربعة اثنين فوق أربعة وضرب أصل المسألة في اثنين بكم؟ بثمانية. نقول صبها من أربعة وصحت من ثمانية لزوجي واحد مضروب في اثنين والأبناء والبنات كم لهم؟ ثلاثة مضروبة في اثنين بستة، اقسم ستة على ستة واحد وضعف الأبناء وضعف الذكور اثنين لكل ابن اثنان ولكل بنت واحد. هذه الكسر وقع فيها الكسر على حيز واحد، وقع فيها الكسر على حيز واحد وهما ثلاثة بينكم، أي ثلاثة بين الجميع. هذه لا تقسم على ستة لأن عدد الرؤوس ستة. ماذا نفعل؟ ننظر بين ستة وثلاثة ماذا نجد؟ توافق. إذا توافق نرد التوافق هيك ثلث، ثلاثة لها ثلث وهو واحد، وستة لها ثلث اثنان. نرد ستة إلى وسطها وهو اثنان. أين نضعه؟ نضعه اثنين فوق في المسألة، فيسمى هذا جزء السهم. جزء السهم هذا تضرب فيه أصل المسألة ليخرج ما تصح منه المسألة. ضربنا أربعة في اثنين بثمانية، نقول أصلها من أربعة وصحت من ثمانية، ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في مضروب في المسألة. الزوج له واحد في اثنين اثنين، يعني وجد تقبيل، يعني يمكن كان عنده واحد من أربعة وبقى عنده اثنين من ثمانية، شيء واحد يعني لن يتغير شيء. والأبناء والبنات لهم ثلاثة مضروبة في اثنين بستة، والستة هذه تنقسم على ستة، فنقول لكل بنين اثنان نضعف، ضعفناهم هنا ونضعف نضعف كذلك السهام اثنين ولكل بنت واحد. هنا وقع الكسر على حيز واحد، وقع الكسر على حيز واحد، فوجدنا لما نظرنا بين الحيز والسهم ماذا وجدنا؟ وجدنا التوافق. ومثل التباين، مثال ما إذا كسرت السهام على حيز واحد وكان بين السهام والحيز تباين. مثال ذلك ليتقدم أحدكم ليه مثال زوجة وابن وبنت، زوجة وابن وبنت، ابن بنت المسألة هنا من كم؟ من ثمانية للزوجة، فرض واحد كان هنا فرض واحد، المسألة من ثمانية للزوجة واحد تبقى كم؟ سبعة. الابن والبنت تبقى لهم سبعة لا تنقسم على ثلاثة، ثلاثة ننظر بين سبعة وثلاثة ماذا بينها؟ تباين. لماذا؟ ليس متماثلين ولا متداخلين ولا متوافقين، لأن سبعة لها سبع وثلاثة لها ثلث، فليس هناك نسبة يجتمع فيه ثلاثة وسبعة. ماذا نفعل؟ نحتفظ بجميع الرؤوس وهي ثلاثة، نضعها فوق أصل المسألة وهي ثمانية، فنضرب أصل المسألة في جزء السبع بثلاثة كم؟ أربعة وعشرون. ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في مضرب في المسألة. لزوجة واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة، وللابن والبنت سبعة مضروبة في ثلاثة لواحد وعشرين للابن سهماني اقسموا يعني 21 على 3 للابن 7 و 7 14 وللبنت 7 لا لا صح كل واحد حطه حقه قدامه على ها 21 مقسمه 14 ايوه 7 ايوه هذا مثال ماذا تباين بين السهام والرؤوس واذا كان الكفر على حيزين إذا كان الكفر على حيزين ماذا نفعل؟ هناك فريقان من الورثة انكسرت عليهم السهام لم تنقسم فماذا نفعل؟ ننظر بين كل حيز وسهمه بنظرين بالتوافق والتباين فإذا وجدنا بين الفريق والسهم توافقا ماذا نفعل؟ رددنا الحيز إلى وفقه فنحتفظ به ويسمى راجعا نضعه خلف الحيز وإذا كان بين الحيز وسهمه تباين احتفظنا بجميع الرؤوس فيسمى ذلك المحفوظ راجعا ثم ننظر بين الراجعين ننظر بين الرجع الأول والرجع الثاني بين المحتفظ به الأول والمحتفظ به الثاني لنكم أربعة أنظار بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين إذا كان متماثلين اكتفينا بواحد وإذا كان متداخلين اكتفينا بالأكبر وإذا كان متوافقين ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر نتيجة الضرب نتيجة الضرب أنا يسمى جزء السهم نضعه فوق أصل المسألة لنضرب فيه أصل المسألة فما خرج فمنه تصح المسألة ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في مضرب فيه المسألة إذا كان تباين نحتفظ بجميع الرؤوس لنضرب الراجع في الراجع يعني الكامل في الكامل فما خرج نضعه جزء ساب يكون نضعه فوق أصل المسألة مثال ذلك ليتقدم أحدكم ليكتب قدم هلك هالك عن أربع بنات وأربع شقائق أربع بنات وأربع شقائق البنات ثلثاني ماذا البنات ثلثاني فالمسألة إذن من كم والبنات ماذا لهن الأخوات أخوات العشر عشبات بقي. إذن للبنات ثلثين ثلثان وللشقائق وللشقيقات الباقي بالتعصيب. فهنا فرض واحد وهو ثلثان، والثلثان أصله من ثلاثة، مسألة من ثلاثة للبنات كم؟ اثنان للبنات اثنان بينهم ايوه كذا. وللشقائق كم يبقى؟ واحد بين الشقائق. ماذا نفعل هنا؟ ننظر نجد اثنين لا تنقسم على البنات، اثنان لا ينقسمان على أربعة، ونجد هذا الحيز، والحيز الثاني نجد الشقائق لهن واحد لا ينقسم على أربعة. ننظر بين كل حيز وسهم، ننظر بين الحيز الأول وهو البنات كم عددهن؟ أربعة. ننظر بين أربعة واثنين ماذا بينهم؟ توفق بالنصف. نرد الرؤوس إلى وفقها، وفق الأربعة كم؟ اثنين. نحتفظ واسم رجع أو احتفظنا باثنين، ثم ننظر بين الحيز الثاني وسهم. الحيز الثاني الشقائق أربعة وسهمهن واحد، بين أربعة وواحد تباين. نحتفظ بجميع الرؤوس، جميع الرؤوس كم؟ أربعة. ننظر بين أربعة واثنين بأربعة أنظار، بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. هل هما متماثلان أم لا؟ اثنان لا غير متماثلين، وهل هما متداخلان؟ نعم، أحدهما داخل في الله، يعني اثنين داخلين في أربعة. إذن نكتفي بماذا؟ نكتفي بالأكبر وهو أربعة. لماذا كم احتفظنا أربعة؟ أستنى، احتفظنا بأربعة. أستنى، احتفظنا الراجع كم راجعين هنا؟ راجعان، راجع الأول ما هو؟ اثنان، والراجع الثاني أربعة. انظرنا بين أربعة واثنين بأربعة أنظار، وجدنا بينها تداخل، اكتفينا بأكبرهما وهو أربعة. فنظر أربعة فوق أصل مستوايا لنضرب أصل المسألة في أربعة، ثلاثة في أربعة باثني عشر، اثني عشر اثني عشر من له، ثم من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروب، بس مضروب في المسألة. البنات كم لهن؟ اثنان، اثنان في أربعة بثمانية مقسومة على أربعة اثنان اثنان، يعني اثنان اثنان. والشقائق كم لهن؟ واحد مضروب في أربعة، أربعة أربعة مقسومة على أربعة، واحد واحد. أنتم هنا ترون أن الكسرة هنا وقع على حيزين، على حيزين. ماذا فعلنا؟ نظرنا بين الحيز الأول وسهمه، ماذا وجدنا؟ توافق الحيز الأول وهم البنات يعني رؤوسهما كم؟ أربعة، وسهامهما وسهامها اثنان. بين أربعة انظر بالتوافق والتباين، بين أربعة واثنين ماذا بينها؟ توافق، متوافقين. اردد الرؤوس إلى وفقها، أردنا الرؤوس إلى وفق الأربعة كم؟ اثنان. هذا يسمى اثنين، ماذا نسميه؟ راجع، الراجع، الراجع الأول. ثم ننظر بين الحيز الثاني وسهمه أربعة، بين أربعة وواحد بنظر بالتوافق والتباين، ماذا نجد؟ نجد بين أربعة وواحد تباين. نحتفظ بجميع الرؤوس. الرجع الثاني، الرجع الثاني كم إذن؟ الرجع الثاني أربعة، نعم أربعة. ثم ننظر بين الراجعين، الرجع الأول والرجع الثاني، بأربعة أنظار، بالتماثل التداخل والتوافق والتباين. ماذا نجد بين أربعة واثنين؟ تدخل اثنين، دخل في أربعة. إيش معنى دخل؟ يعني اثنين تفني أربعة، تفني أربعة اثنين. لما نقسمها، لما نقسم أربعة على اثنين تقدر القسمة عليها، لما نقسم أربعة على اثنين تنقسم. إذا كان أحد العددين ينقسم على الآخر ماذا نسميها؟ نسبة بينهما تدخل، يعني الأصغر داخل فيه في الأكبر. وإذا كان بينها توافق، إذا كان بينها توافق ماذا نفعل؟ نظري بق وفق أحدهما في كم الآخر. أنا أنا إذا كان تداخل أربعة أو اثنين ماذا بينها؟ تداخل نكتفي بالأقل. أما إذا أخذ بالتوافق بين أربعة أو اثنين وفق أحد وفق الأربعة وفق الأربعة كم؟ اثنين وضرب في اثنين مرويت قبليت قد يكون عدد أكبر هذا وقع في اتفاق اليوم قد يكون يعني لأن الاكتفاء بأحدهما أخسر من ضرب أحدهما في كم الآخر. أنا هذا جاء الأمر يعني جاء الأمر هنا صدفة مصدفة فقط قد يكون. أما في غير هذا العدد فتجد يعني الاكتفاء بأحدهما أقل كلفة وأقل عددا من ضرب وفق أحدهما في كم الآخر. هذا مثال ماذا؟ الكسر على حيزين والنظر بين الحيزين ماذا نجد؟ توافق بينها ماشي التوافق لا يوجد تداخل بين اثنين وأربعة تداخل. ومثل الكسر أيضا على حيزين هذه هلك هالك عن زوجتين وشقيقين هلك هالك عن زوجتين وشقيقين ماذا للزوجتين؟ الربع ولهن الربع مما تركتموه إن لم يكن لكم ولد وهذا ليس له ولد وللشقيقين ماذا له؟ تعصيبة باقي تعصيبة المسألة إذن من الفرض والفرض هو أربعة مسألة من أربعة للزوجتين واحد وللشقيقين ثلاثة. ننظر هنا نجد الحيز الأول وهم الزوجتان لهما واحد هل ينقسم على اثنين أم لا؟ لا ينقسم. والفريق الثاني الحيز الثاني الشقيقان وسهامهما ثلاثة هل تنقسم على اثنين أم لا تنقسم؟ إذن الكسر هنا وقع على حيزين على فريقين. ماذا نفعل؟ ننظر أول بين الحيز الأول وسهمه. الحيز الأول وهم الزوجتان رؤوسهما كم؟ اثنان وسهمهما ننظر بالتوافق والتباين بين اثنين وواحد ماذا؟ تباين. نحتفظ بجميع الرؤوس وهم اثنين والحيز الثاني الشقيقان عددهما رؤوس عدد رؤوسهم اثنان وسهامهما ثلاثة بين اثنين وثلاثة ماذا بنا؟ تباين أيضا لا توافق بنا نحتفظ بجميع الرؤوس. إذن الرجع الأول كم؟ اثنان والرجع الثاني اثنان الرجع بين اثنين واثنين تماثل نكتفي بواحد منهما فنضع اثنين ماذا نسميه؟ نضعه فوق أصل المسألة نسميه جزء السهم فنضرب أربعة في اثنين بثمانية فنقول أصلها من أربعة وصحت من ثمانية للزوجتين واحد مضروب في اثنين مقسومان على اثنين على الزوجتين واحد وللشقيقين ثلاثة مضروبة في اثنين بستة ستة على اثنين ثلاثة مثال آخر، هلك هالك عن زوجتين وابن وبنت، هلك هالك عن زوجتين وابن وبنت، من يتقدم؟ ليتقدم أحدكم، قدم أحد أحدكم. لا لا لا عمل زوجة أخرى فوق فوق زوجة لا لا فوق فوق لا كين لسا في لسا فوق ما لسا زوجة ابنه بنته أيوة زوجتين وزوجتين ومن وبيت هذا لزوجتين ثمن ولهن الرضاع مما تكتموا إن لم يكن لكم فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ولي الابن والبنت تعصب يجب التعصب في المسألة من الفرض شرور المسألة من الفرض الذي هو الثمن والثمن من ثمانية لزوجتين واحد منكسر عليهما ولي الابن والبنت سبعة منكسر عليهما بينقسم هنا وقع الكسر على حيزين والحيز الأول حيز الزوجتين والحيز الثاني حيز الابن والبنت ننظر بين الحيز الأول والزوجتان ننظر بين الحيز والسامع ماذا نجد؟ اثنين وواحد ماذا بينها؟ نحتفظ بكم؟ بجميع الرؤوس احتفظ بجميع الرؤوس هاي احتفظنا بجميع الرؤوس ثم ننظر في الفريق الثاني الحيز الثاني عدد رؤوسها ثلاثة ها والسهام سبعة أربعة رؤوس ثلاثة ثم ننظر بين الراجعين هنا عندنا راجعان رجاء الأول اثنان ورجاء الثاني ثلاثة بين ثلاثة واثنين ننظر بنا بأربعة أنظار بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين فنجد بين ثلاثة واثنين يعني لا ليس متماثلين ولا متداخلين ولا متوافقين لأن اثنين لأن دي اثنين لها نصف واحد وليس لها ثلث وثلاثة لها ثلث واحد وليس لها نصف فبينهما تباين نضرب راجعا في راجع كاملا في كامل ثلاثة في اثنين بستة فهي جزء سهم نضعها فوق أصل المسألة لينضرب أصل المسألة نضرب أصل المسألة ثمانية في ستة بثمانية وأربعين ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذ مضروبا في ضرب في المسألة للزوجتين واحد مضروب في ستة مقسوم على اثنين ثلاثة وللابن والبنت سبعة مضروبة على في ستة ستة اثنين وأربعين مقسوم على ثلاثة أربعة عشر نضعف للابن ثمانية وعشرون وللبنت أربعة عشر فنقول هذه المسألة أصلها من ثمانية وصحت من ثمانية وأربعين والكسر فيها وقع على حيزين نظرنا بين كل حيز وسهمه فماذا وجدنا؟ وجدت تباين احتفظنا بجميع الرؤوس ثم نظرنا بين المراجعين بين المحفوظين بأربعة أنظار فوجدنا بينها تباين ضربنا راجعا في راجعين فكانت النتيجة كم؟ ستة هذه الستة هي التي سمناها بجزء السهم وضعنا فوق أصل المسألة لنضرب في أصل المسألة ضربنا ثمانية في ستتين بثمانية وأربعين مسألة أخرى هلك هالك عن أربع زوجات وأربعة أبناء هلك هالك عن أربع زوجات وأربعة أبناء أربع زوجات وأربعة أبناء Thank you. أيوة ماذا للزوجات هنا؟ ثمن. ثمن للزوجات والزوجات ثمن. ما كان لا نكتب ثمن ما نكتب شيء ما كان لا ثمن. ماذا للأبناء؟ عصبة. لأن هنا فرد واحد. الثمن أصله من ثمانية. المسألة من ثمانية للزوجات الأربع كم؟ واحد. وللأبناء الأربع ثلاثة. ننظر بين الحيز الأول والثاني. الحيز الأول عدد الزوجات أربعة أربعون وسهمهن واحد. ننظر بين أربعة وواحد بنظر بالتوافق والتباين. ماذا نجد؟ تباين. نحتفظ بجمع الرؤوس أو احتفظنا بك جمع الرؤوس كم؟ أربعة أو احتفظنا بها وعملناها في دائرة. ننظر بين الفريق الثاني وهم الأبناء الأربعة وسهمهم كم؟ سبعة. بين أربعة وسهم بين أربعة وسبعة ماذا بينها؟ تباين. نحتفظ بجميع الرؤوس ما نقدر من نقصه أربعة. ثم ننظر بين الراجعين وهما أربعة وأربعة بأربعة أنظار بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. ماذا نجد بين أربعة وأربعة؟ ثمانية. فنقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في مضروب في المسألة. للزوجات الأربع واحد مضروب في كم؟ في أربعة أربعة. أربعة مقسومة على أربعة واحد واحد. إيه؟ وللأبناء سبعة. سبعة مضروبة في أربعة بثمانية وعشرين. ثمانية وعشرين مقسومة على أربعة سبعة سبعة. هذه المسألة على حيزين. وجدنا بين الأحياز نفسها ماذا وجدنا بينها؟ تباين. وبين الرواجع تماثل. اكتفينا بواحد من الرواجع فوضعنا للأسف. زوجتان وشقيقان. زوجتان وشقيقان هذا كذلك يكون عن زوجتين وشقيقين. ماذا للزوجتين وماذا للشقيقين؟ تعصيب للزوجتين. المسألة إذن من أربعة. لماذا؟ لوجود الربع. الربع من أربعة مسنون كما يقول. واحد يعني الزوجتان لهما واحد لا ينقسم عليهما وانكسر أو كسر على زوجتين. الشقيقين نجد سهامهما ثلاثة. هذه السهام لا تنقسم على اثنين. ثلاثة لا تنقسم على اثنين. فننظر بين كل حيز وسهمه. الزوجان اثنتان سهامهما واحد. بين اثنين وواحد ماذا بينهما؟ تباين. نكتفي نحتفظ بجميع الرؤوس. فالراجع إذن كم؟ اثنان. والشقيقان ماذا لهما؟ ثلاثة. ننظر بين اثنين وثلاثة بنظرين بالتوافق والتباين. ماذا نجد بينهما؟ تباين. نحتفظ بجميع الرؤوس اثنين. ثم فالراجعان إذن راجع وهما اثنان واثنان متماثلان. فنكتفي بأحدهما ذلك الواحد. ماذا نفعل به؟ نضعه فوق أصل المسألة ونسميه جزء السام لنضرب فيه أول المسألة. المسألة كم؟ أربعة في اثنين بثمانية، ثم نضرب ما بيد كل واحد من الورثة في جزء السهم، فنقول للزوجتين واحد، واحد مضروب في اثنين باثنين، اثنان مقسومان على اثنتين واحد واحد، والشقيقان لهما ثلاثة، ثلاثة في اثنين بستة، ستة على اثنين تنقسم ثلاثة ثلاثة، نقول أصلها من أربعة وصحت من ثمانية، ونكسر هنا وقع على حيزين. قد يكون الكسر على ثلاثة أحياز كذلك، إذا وقع الكسر بين ثلاثة أحياز ماذا نفعل؟ نضرب بين كل حيز وسهمه بنظر بالتوافق والتباين، فحيثما وجدنا التوافق ماذا نفعل؟ نرد عدد الرؤوس إلى وفقها ونسميه راجعا، وما بينه وما وجدنا بينه وبين سهمه تباينا احتفظنا بجميع الرؤوس وسميناه أيضا راجعا، ثم ننظر بين الرواجع بين المحفوظات بأربعة أنظار، بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. فإن وجدنا بينها التداخل، إذا وجدنا بينها التماثل اكتفينا بواحد، اكتفينا بواحد منهم، وإذا وجدنا تداخل الأخصار داخل في الأكبر بحيث ينقسم عليه اكتفينا بالأكبر، أخذنا بالأكبر، وإذا وجدنا بينها توافق أرددنا أحدهما إلى وفقه فضربناه في كمين آخر، نضرب وفق أحدهما في كمين الآخر. فإذا هو تباين نضرب، فإذا ثم كذلك نضرب جميع الرواجع في بعضها، ننظر يعني بين الرواجع، الرواجع بماذا ننظر بها؟ بأربعة أنظار، بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. مثال ذلك يعني في النظر الحاصل من الرواجع، النظر الحاصل من الرواجع ماذا ينتج عنه؟ جزء السهم، جزء السهم ينتج عن النظر بين الرواجع، الرواجع بعضها في بعض بأربعة أنظار، فإذا كان بينها ما كان بينها قد نجد بعض الرواجع والبعض الآخر، قد نجد بينها قد نجد بين البعض توافقا، وقد نجد بين البعض تداخلا، وقد نجد توافقا، وقد نجد تباينا. إذا وجدنا بين راجع وراجع تماثلا اكتفينا بأحدهم، وإذا وجدنا بين راجع وراجع تداخلا اكتفينا بالأكبر، وإذا وجدنا بين راجع وراجع توافقا أرددنا أحدهما إلى وفقه فضربناه في كامل الآخر، ثم ننظر بين ذلك الناتج من الضرب راجع في راجع في كامل، ننظر بين ذلك بين وبين الراجع الثالث، فإن وجدنا بينها تباين مثلا ماذا فعلنا؟ من الكل في الكل. مثال ذلك إليكم هذا المثال، هلك هالك عن أربع زوجات وثلاث بنات وشقيقتين، ليتقدم أحدكم. أربع زوجات وثلاث بنات وشقيقتين، أربع زوجات ثلاث بنات شقيقتين للزوجات بدلهن الربع ثمن وللبنات الثلثان وللشقيقتين التعصيب إذن هنا بدلنا ثمن وثلثان ثمن وثلثان من 24 يعني الثمن إذا اجتمع مع السدس أو مع الثلث أو مع الثلثين كانت المسألة من 24 ثمن إذا اجتمع مع الثلث أو مع الثلث أو السدس أو الثلثين فالمسألة من 24 مسألة من 24 للزوجات كم ثمن 24 كم ثلاثة بينها بينهن وللبنات ثلثان ستة عشر لا ينقسم على البنات وللشقيقتين الباقي خمسة تنكسر عليها هنا ماذا وجدنا الكسر وقع على على كم حيز؟ على ثلاثة أحياز وقع الكسر على ثلاثة أحياز ننظر بين الحيز الأول والثاني الحيز الأول الزوجات الأربع هن أربع وسهمهن ثلاثة ننظر بين أربعة وثلاثة بنظرين بالتوافق والتباين ماذا نحتفظ؟ نجد بين أربعة وثلاثة تباين نحتفظ بجمع الرؤوس إذن الراجع هنا كم؟ أربعة عمل عليه دائرة رجع أول ننظر ثانيا ننظر بين البنات الثلاث وسهامهن بين ثلاث البنات كم ثلاثة وسهامهن ستة عشر ماذا بين الثلاثة وستة عشر ماذا بينها تباين نحتفظ بجميع الرؤوس وهي ثلاثة ثم الشقيقتان عددهم اثنتان وسهامهن أو سهامهما خمسة بين اثنين وخمسة تباين إذن بين الأحياز كلها وسهامها ماذا بينها تباين فاحتفظنا بجميع الرؤوس هنا احتفظنا بجميع الرؤوس لأن ننظر بين الرواجع بين عدد الرؤوس ننظر أولا بين اثنين وثلاثة ماذا بينها نضرب كمين في كمين اثنين في ثلاثة بكم ستة حط ستة ستة أيوة ستة ستة من من أين جاءت من أين جاءت من النظر بين اثنين وثلاثة فإن ماذا ننظر بعد هذا بين ستتين وأربعة بين ستة وأربعة بين المحفوظ بين النظر بين الحيزين الأول والثاني وبين الثالث بين الحيز الثالث بين ستتين بين ستة وأربعة ماذا بينها توافق بكم نضرب وفق حليمة بكم وفق ستة كم سنضربها في أربعة بكم اثناش نضرب وفق الأربعة وهما باثنان في ستة باثني عشر إذن نضرب ستة في اثنين بكم باثني عشر إذن جزء السهم هنا اثنى عشر جزء السهم اثنى عشر ماذا نفعل هذا اثنى عشر هذا نضع اسم جزء السهم ماذا نضرب فيه؟ نضرب فيه أصل المسألة فينتج عنها العدد الذي تصح منه. نضرب 27 في 12 بكم؟ نعم بيتين 288 أيوة 288. ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في مضروبة في المسألة. للزوجات الأربع كم؟ كم لهن؟ ثلاثة مضروبة في 12. ثلاثة مضروبة في 12 بستة وثلاثين مقسومة على أربعة. 36 مقسومة على أربعة 9 لكل واحدة 9. وللبنات 16 مضروبة في 12. ها 16 مضروبة في 12 الخارج النتيجة 192 مقسومة على ثلاثة لكل واحدة 64. ولكل شقيقتين وللشقيقتين كم؟ 5 مضروبة في 12 بخمسة مضروبة في 12 بستين 60 مقسومة على 2 2 30 30. إذن هذا مثال لإشي هذا مثال للكسر على ثلاثة أحياز. كسر على ثلاثة أحياز نظرنا بين الحيز الأول وسهمه. الحيز الأول عدده أربع زوجات. الحيز الأول أربعة وسهمه ثلاثة. نظر بين أربعة وثلاثة وجدنا بنظر بالتوافق والتمعين فوجدنا بينها تبين احتفظنا بجميع الرؤوس. هذا رجع الأول. لو وجدنا توافق نرددنا الرؤوس إلى وفقها. لو وجدنا بين الرؤوس وسهم توافق نرددنا نخصص اختصارا. يصح أن نبقيها كذلك ولكن إذا أردنا الاختصار فكنت تقول الحساب إلى الحكم نردها إلى وفقها. لكن هنا لا يمكن أن نردها إلى وفقها لأنه لا مناسب بين أربعة وثلاثة لا وفاق بينهما. احتفظنا بجميع الرؤوس هذا الرجع الأول. ثم نأتي إلى الحيز الثاني وهم البنات الثلاث عدد رؤوسهن ثلاثة وسهامهن 16 لا تنخصم على 3 15 تقسمها 5 يبقى 1 هذا لا يقبل أعطيه حقه كامنا غير منكسر. صحيحا غير منكسر 6 تنخصم على 3 هذا حيز الثاني. ننظر بينها بين 3 و 16 ماذا بينها كذلك نحتفظ بجميع الرؤوس. هذا الرجع الثالث 3. ثم الحيز الثالث هما شقيقتان لهما 5 ننظر بين 2 و 5 بين الرؤوس و 5 نجد بينها تباين أيضا. لا يمكن أن ننقص من السهام نحتفظ بجميع الرؤوس. فهذا الرجع الثالث. عندنا إذن هنا 3 رواجع. الرجع الأول الرجع الثاني الرجع الثالث. ننظر بين كل بين رجعين وراجعين ننظر بين هذه 4 أنظار بالتماثل والتداخل والتوافق وننظر بين اثنين وثلاثة ماذا نجد بينها تباين. نضرب كم في كم اثنين في ثلاثة 6 إذن هذان الراجعان أصبحا رجعا واحدا. هذا الراجع الثالث والثاني أصبحا رجعا واحدا. هذا الرجع يتمثل به 6 ننظر بين هذا الراجع بينه وبين الراجع الأول الذي هو 4 ننظر بين 6 و4 بأربعة أنظار بالتماثل. هل 6 و4 متماثلان؟ لا هل هما متداخلان؟ هل يقسم أحدهما الآخر؟ لا غير متداخل. إذا ماذا بينهم؟ توافق 6 و4 بينهم توافق. فأي شيء تنقص 6 له نصف وهو 3 و4 لها نصف وهو 2 نضرب وفق أحدهما في كم الآخر. وفق 6 كم؟ 3 نضربها في 4 12 هذا كبير. 12. إذن جزء السهم هنا 12 هو 12 نضعه فوق أصل المسألة. هذا جزء السهم ماذا نفعل به؟ أول نضرب فيه أصل المسألة وهي 14 نضربها في 12 تصبح 288. ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذهم الربع في الرابع في الصفر في جزء السهم في مضرب فيه المسألة وهو جزء السهم. فخرج هذا كما ترون هذا النتيجة تقول هذا وقع الكسر على ثلاثة أحياز. الكسر على أربعة أحياز لكن في غير مذهب الإمام مالك في المذهب الأخرى في مذهب الإمام الشافعي يقع الكسر على أربعة أحياز مذهب الإمام مالك لأن الإمام مالك لا يورث من إلا جدتين لا يورث أكثر من جدتين. أما غيره أما الشافعي فإنهم يورثون ثلاثة جدات فيمكن لذلك يمكن الكسر على مذهب الإمام الشافعي يمكن أن يكون الكسر على أربعة أحياز. مثال ذلك هذه طويلة وقال الكسر على أربعة أحياز مثاله زوجتان ليتقدم أحدكم ليعمل هذه هذه طويلة عريضة بدانا طويلة فقط غير عريضة هلك هالك عن زوجتين زوجة وزوجة وجدة لأم وجدة لأب وجدة أم الجد وجدة أم الجد جدة لأم أم الأهلك هالك وإحترك أم أمه وأم أبيه وأم أم جده أم أم جده هالك جدة أم الجد وأربع بنات أربع بنات واحد خمسة ايه خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة بنات خمسة بنات صح ايه خمس بنات وثلاثة اخوة لأب وثلاثة اخوة لأب ذكر اخ لأب اخ لأب اخ لأب ماذا نفعل هنا الكسر هنا وقع على أول في أصل المسألة نؤصل المسألة ماذا أصل المسائل تؤخذ من كم من ماذا من فرائض يجب نأخذ الزوجتين ماذا لهما ثمن بوجود الفرائض رواية المسألة من ثمانية إذا عندنا ثمن والجدات ماذا لهن والجدتان اختصما إن وجدا في رتبتين أو ذات لم أبعدا وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالثلث بينهن سدس أي ثمن السدس والبنات ثلثان ثلثان ثلثان والإخوة للأب ذكر عصبة عندنا إذن ثلاث فرق الثمن والسدس و الثلثان الثمن والسدس الثلثان داخلان فيكم السدس الثلثان داخلان بقي إذن السدس والثمن السدس والثمن من 24 والثمن انضم إليه الثلث فأفرغ الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون. فالمسألة إذن من كم من أربعة وعشرين من زوجتين ماذا لهما؟ ثمن من أربعة ثلاثة بينهما. أيوة. والجدات ماذا لهن؟ سدس أربعة وعشرين أربعة بينهن. ولبنات ستة عشر. أيوة. ها؟ وكم يبقى لأخوة الأب؟ ثلاثة عشر، ثلاثة وأربعة، سبعة وستة عشر. يبقى واحد من أخوة الأب. هنا الكسر وقع على أربعة حيز: حيز الزوجتين، وحيز الجدات، وحيز البنات، وحيز الإخوة الأب. أربعة أحياز، كل واحد من هذه الأحياز الأربعة فيها مهادة تنقسم عليها قسمة صحيحة. إذا لابد من عدد. ننظر بين الحيز الأول وسهمه. الزوجتان عددهما ثلاثة، عددهما ثلاثة وسهمهما ثلاثة. ننظر بين اثنين وثلاثة بالتوافق والتباين، فنجد بينها تباين. نحتفظ بجميع احتفظ او احتفظنا راجع الاول ثاني. نعم شيخ أربعة أحياء. شيخ يقول هناك جدة. نعم شغل جدة لا يكون. الجدات عددهن كم؟ ثلاثة. وفيها أربعة، ثلاثة وأربعة تباين. نحتفظ بجميع الرؤوس ثلاثة. الحيز الثالث عدده خمسة، خمس بنات، وعدد يعني وسهامهن ستة عشر، خمسة وستة عشر بينها تباين. نحتفظ بجميع الرؤوس وهي خمسة. إخوة للأب عددهم ثلاثة وسهمهم واحد، بين ثلاثة واحد تباين. نحتفظ بجميع الرؤوس. إذن هذه الرواجع، أربع رواجع، ثلاثة وخمسة وثلاثة واثنين، بين ثلاثة وخمسة ماذا بينها؟ تباين. نضرب ثلاثة بخمسة، خمسة عشر. أيوة. هذا ناتج عن نظر بين راجع وراجع. ثم ننظر بين خمسة عشر وثلاثة. أيوة داخلة، هي داخلة، ثلاثة داخلة لأنها تنقسم عليها، لأنها تنقسم. إذن نكتفي بالأكبر وهي خمسة عشر. ثم ننظر بين خمسة عشر واثنين ماذا بينها؟ بين خمسة عشر اثنين لها نصف واحد، وخمسة عشر لا نصف لها، خمسة عشر لها ثلث خمسة ولا نصف لها. إذن نضرب 15 في 2 ثلاثة. هذه ما تسمى جزء السهم. جزء السهم هذا يضرب فيه أصل المسألة ليخرج ما تصح من المسألة. ثم نضرب ما بيد واحد من الورثة في جزء السهم فما خرج فذاك نصيبه. نضرب 24 في 30 أنا 720. أيوة 720. أيوة. في الزوجات ماذا لهن؟ ثلاثة مضربة في 30 90. أقسم 90 على 2 45 لكل واحدة. والجدات الثلاث لهن أربعة مضربة في 30 120 مقسوما على أربعة 40 أربعة لكل واحدة 40. والبنات ماذا لهن؟ 16 مضروب في 30 كم؟ 412 مقسومة على 5 96 لكل واحدة 96. والإخوة الأب مثلا واحد مضروب فيه 30 ب30 مقسوما على 3 10 ثم جمع. إذا كان جمع هذا وإحنا هذا مصبحنا. إذا كان العمل صحيحا فذلك، وإلا فيعاد النظر. إذا كان العدد فيها مثل أصل مثل ما صحت من المسألة في العمل الصحيح وإلا ففاسد. أيوة صحيح. العمل صحيح. هنا وقع على 4 أحياد. قلنا هذا أن مذهب الإمام الشافعي الذي يورث أكثر من جدتين. لا بأس أن نرجع إلى مسائل بعض المسائل المعادة. يعني يجدوا الأخوة. يجدوا الأخوة المسائل التي ليس مسائل معادة. هي المسائل التي يعد فيها الإخوة على الجدي من غير أن يرثوا، يتحسب عليه الإخوة من غير أن يرثوا يرثوا لغيرهم. مثال ذلك هلك هالك عن جدي وشقيق وأخ لأب، جد وشقيق وأخ لأب، جد وشقيق وأخ لأب. الجد هنا ما حكمه؟ كيف نورث الجد هنا؟ يعني إذا كان جده لإخوته وليس معهم صاحب فرض، إذا لم يكن صاحب فرض الجد مخير بين ماذا؟ بين مقاسمة وثلث تركة. بين المقاسمة وثلث تركة، ما هو الأفضل هنا؟ الأفضل له هنا المقسمة. هنا المسألة من ثلاثة على كل مسألة من ثلاثة. نقتسم أنا جد وسلم أخذ بأب سلامي ثلاثة أعد دور أسر وبعد مؤدة يكون سلم بالجد وسلم بالشقيق. هذا كيفش المقاسمة أصل الثالكة. كل إذا أخذت الأب الأفضل له هنا يستوي. إذا قلنا بالمقاسمة أصل الثالكة يأخذ واحدا، وإذا قلنا بالمقاسمة نقول ربما أفضل له مقاسمة يستوي. ولكن إذا كان بالمقاسمة نجربه، إذا أعطيناه بثلث تركة كم نعطيه؟ جد شقيق يرحمك الله أخ لأب. هنا يستوي إذا أعطيناه سورة التركة ماذا يأخذ؟ واحد ثلاثة هاي واحد من ثلاثة. يقول سيدي أنا أعطوني بالمقاسمة لأن الأخذ الأب لا يرث. إذن نأخذ، أنا أخذ نصف والأخ الشقيق يأخذ نصف. هذا هو هكذا يقول، أنا أخذ الأخ من الأب محجوب هنا بالأخ الشقيق، أعطوني بالمقاسمة، أنا أخذ النصف والشقيق يأخذ النصف، إذن المقاسمة أفضل. فأنا ماذا نقول له؟ نقول له يعد عليك الأخ من الأب، يعد عليك وإن كان ذلك. أنا أقول للجد واحد وللشقيق واحد وللأخ للأب واحد، لكن الأخ للأب محجوب وحظه يأخذه أخوه الشقيق فيأخذ اثنين والأب لا شيء له. هذه من المسائل المعدة التي يعد فيها الأخ للأب على الجد، على الجد، وهو لا يرثه، لا يرث هذا الذي أخذ لأنه محجوب. وجد محجوب عن الميراث للأب في أحوال تصل جدات من كل جهات، وهكذا نبي الإنسان، وهكذا نريد أن يبيت من ثلاثة بغير الحكم صحيح قديرة. شقيق وأخت لأب، جد وشقيق وأخت لأب. إذا كان إذا أخذ ثلث من الأفضل له هنا ثلث، ثلث تركة أو المقاسمة. إذا كان ثلث تركة كم يأخذ؟ يأخذ واحدا من ثلاثة. وإذا كان بالمقاسمة كم يأخذ؟ المفروض يأخذ النصف، نصف له ونصف للشقيق، والأخت للأب لا شيء له، لكن نحن نقول نعدها، نعدها. ثاني هذا أنا الجد أنا يحسب كلهم إخوة، إذا كان بالضبط لي مسيج جد وشقيق وأخت لأب، ما الأفضل من الأول؟ الجد الأفضل له المقاسمة، ولا لا المقاسمة أفضل له، لأن يأخذ اثنين من خمسة، وبالثلث ثلث التركة كم يأخذ؟ واحد من ثلاثة، وبالمقاسمة ماذا يأخذ؟ اثنين من خمسة، أما أكثر اثنين من خمسة أو واحد من ثلاثة، اثنين من خمسة الفرد خمسة عشر، هاي نقطة الفرد خمسة عشر. إذا كان ثلث كم يأخذ؟ ثلث يأخذ خمسة، وإذا كان المقاسمة إذا كان مثل هذه المسائل مقسوم على خمسة، خمسة مقسوم على خمسة، ثلاثة ثلاثة، الجد يأخذ ستة، ستة من خمسة عشر يأخذ ستة من خمسة، ستة من خمسة عشر أكبر من خمسة، من خمسة عشر. خطر هو الذي استطاع أن نأخذ منه خمسة، استطاع أن نأخذ منه المقاسمة وثلث التركة. إذا بالمقاسمة أي سنة نقول المقاسمة؟ نقسم بيناتهم، نقسم بينهم بالذكر مثل المسألة من كم؟ ضعيف الذكر اثنان والشقيق اثنان والأخت واحد، فالمسألة من خمسة. للجد بكم؟ اثنان، وللشقيق اثنان، وللأخت للأب واحد، لكنها محجوبة، محجوبة بالشقيق، ويحجب الشقيق ذا أب وعم لا أخت حجبها، فمنا حجبها حجبها قلوش للكلمة بحب من الصعيد بس درجة واحدة. وإذا نقول إنها تاريث سدوس أو تاريث لأن تاريث سدوس مع مع الأختين الشقيقتين تاريث النصف، إذا كانت إذا كانت وحدها إذا لم يكن معها من يحجبها لا فواحد فالشقيق يأخذ ثلاثة، اثنان له والواحد لأخته التي حجبها، فيصبح ذلك الواحد له هذا، فهذه محجوبة. هذه من مسائل معادة، شو معنى معادة؟ الأخت من الأب تعد على الجد، ولكنها لا ترث، فحظها يرجع إلى إلى حاجبها، حظها يرجع إلى من حجبها. الثالثة جد شقيق اختان لأب، جد شقيق اختان لأب. لا ثلاثة جد شقيق اختان لأب اصلا اسمه اثنتين أربعة شقيق ماشي ايه جد شقيق واختان لأب جد جد جد شقيق اختان لأب اخت لأب اخت لأب ما الأفضل إلى الجد هنا؟ ثلث تاريخ كم يأخذ؟ هنا يستوي ماذا يستوي؟ المقاسمة هو ثلث تاركة، لكن بثلث تاركة ما يأخذ واحد، وبالمقاسمة يأخذ أكثر. لماذا؟ لأن يقول إن الأختين للأب لا ثالثان، فيكون النصف لي والنصف لي. مش نقول لا، نعد عليك الأختين للأب، ولكنه وإن كان ثلاثان فحظهما يرجع إلى، إذن إذا أعطيناه إذا أخذ أعطيناه ثلث تركة، ماذا في مسألة من ثلاثة له واحد، ولي الشقيق كم بقي له؟ اثنان، والأخت لا ثالثة. وإذا قلنا إن له يقول أنا أعطوني بالمقاسمة يا سيدي، هذا يضرني، هذا نقول مدح أعطيكم بالمقاسمة يا سيدي، المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثى إن كم؟ ستة للجد اثنان، وللشقيق اثنان، وللأختين واحد، لكن الاثنان اللذان للأختين محجوبتان بالشقيق فيكون له أربعة. نقول له بالمقاسمة تأخذ اثنين، وبثلث تلك تأخذ اثنين، وإن كانت الأختان للأب لا ثالثان إلا أنهما تعدان عليك أيها الجد، وإن كانت لا ثالثان فحظهما يرجع إلى أخيهما الشقيق. هذه المسائل المعادة التي يعد فيها الإخوة من الأب على الجد، وإن كانت لا ثالثان. أخذ بالمقاسمة حتى ولو أعطيناه بثلث التركة كم يأخذ؟ واحد من ذلك يأخذ واحد من ثلاثة أو اثنين من ستة. إذا قلنا استوي، لكن لو لم نعد عليه الأختين للأب ماذا يأخذ؟ لو لم نعد عليه الأختين للأب ماذا يأخذ؟ مقاسمة، نصف له ونصف للشقيق. تكون المقاسمة أفضل له، اثنان له اثنان تكون من أربعة، اثنان للجد، أو المسألة من اثنين، واحد للجد وواحد للشقيق، تلك تقسم على اثنين فقط. لكن الأختين للأب تحسبان تعداني عليه وإن كانتا لا ثالثان. نعم. أنا. أنا. العم لا لا. لا أبي وعم يكون محجوب ولكن لكن العم لا يحسب عليه. لا يحسب لا لا. أنا ذكروا في الحجب لم يذكروا في المسائل المعدة. لا لا لا لم يذكروا في المسائل المعدة وإنما ذكروا في الحجب. الأخ الشقيق يحجب أخاه من جهة الأبي فقط ويحجب عمه وإن كان شقيقا وإن كان شقيق أبيه. وذلك مسألة أخرى جد وشقيقتان وأخ لأب. جد وشقيقتان وأخ لأب. فالأفضل هنا ما هو الأفضل؟ هنا يستوي المقاسمة كم له بالمقاسمة كم يأخذ الجد بالمقاسمة يعني إذا كان بالثلث تركة كم يأخذ يأخذ واحد من ثلاثة إذا كان بالمقاسمة قل أنا أعطوني بالمقاسمة نجربه قل أنا إذا أعطيناك بثلث تركة كم تأخذ واحدة وإذا كان بالمقاسمة ماذا لك كذلك واحد واحد إذا عددنا الأخ للأب جد وشقيقتين وأخ لأب يعني بالمقاسمة بثلث تركة يأخذ واحدا من ثلاثة وإذا كان بالمقاسمة أي سيدي نقول أعطيك بالمقاسمة الجد والشقيقتان والأخ للأب الجد والأخ للأب ماذا يحصل اثنين اثنين يعني كأنهم إخوة جد وأخ لأب وشقيقتان عدد الرؤوس كم بتضعيف الذكور كم ستة الجد يحسبوا اثنين والأخ من الأب يحسبوا اثنين والشقيقتان اثنين كم سألتهم ستة فللجد ماذا له له اثنان من ستة ولي الشقيقتين واحد ولي الأخ للأب اثنان لكن الذي